إيديشن. شو تسمينا جديد قدم على الزين. أنا خيف أنا خيف يا العذراء خفي من ربك ولا شتي دي من عندك وأنا يا بيا وأنا يا بيا النهار اللي شفتك عشقتك قالوا لي البنت تحبك عهد ربي ما نخونك يا زهرة الأزهار يا زهرة الأزهار هنا قلبي من عذابك نجي عندي نبوسك يا سيخ الاشفار يا سيخ الاشفار نعلق بيدي ولبسك البوسك ما بين عيونك راني مشتاق في غرامك تطفى النار تطفى هذا النار انا خايف انا خايف يا العذراء خافي من ربك وعلى شتي دي من عندك وانا يا فيلا لو قتلك ولا بكيتي ما نعذرك انهارك انهار انهارك انهار انا خيك انا خيك يا العذراء خافي ربك وعلى شد زيدي من عندك ولا يا بيا اه ولا يا بيا نهار اللي شفتك عشقتك قالوا لي البنت تحبك عهد ربي ما نخونك يا زهرة الازهار ما بين نهودك بكيت خدري نخدرك يضربني عطار يضربني عطار نخليك غير في عنقك ونخافي لا باباك يشوفك غير على اللي جاي يضرك هذا عيب وعار هذا عيب وعار انا خيك انا خيك يا العذراء خافي من ربك وعلى جدي من عندك هذا عيب وعار مشيتك يا من صف امي في فمك وتقصف العمار وتقصف العمار اعطيتيني شويه من شعرك انشم ونتفكر ايامك راكي عرفتني نحبك ماني شي غدار ماني شي غدار